الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم عظيم، يوم النحر. هذا اليوم الذي هو من أعظم أيام الدنيا، يوم من أعظم أعياد المسلمين، جمع الله لنا فيه فرحتين: فرحة هذا اليوم وكفى بها من فرحة، وفرحة أن أنزل علينا الغيث رحمة بنا، ونسأله تعالى أن يجعله غيث رحمة ينبت لنا الزرع ويحيي لنا الزرع، ونسأله تعالى كما سقى أرضنا أن يسقي قلوبنا بالإيمان وبالعمل الصالح، وأن يخلص بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل ظالم ومن كل مجرم. هذا اليوم هو من أيام الله، وهو يوم أكل وشرب وذكر لله جل جلاله، وكذلك أيام التشريق، وهي 11 و12 و13. فإن من نعمة هذا اليوم ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله فعل عبادتين: الأولى هي الصلاة، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لفعلها، والثاني النحر، وهو ذبح الأضاحي لمن استطاع وعنده ميسرة من المال فليضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. ومعنى إهراق الدم أي إسالته. ولأجل أن تكتمل الفرحة في قلوب المسلمين جميعا، وكون هذه الأيام أيام أكل وشرب، فينبغي للإنسان إذا ذبح أضحيته أن يأكل منها ويتصدق منها ويدخر منها، فلا ينسى إخوانه الفقراء والضعفاء، فليكرمهم بشيء من ذلك. وفي ظل غمرة فرحة العيد، فإننا لا ننسى ما تعيشه بلادنا، وكذا بعض البلاد الإسلامية من قلاقل واضطرابات وهيمنة الظلم وتماديه في الطغيان. ولا شك أن هذا الظلم زائل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الإسلام قادم. نعم، الإسلام قادم، لا بموجب ما جاءنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما تصديقا ويقينا. ولكن بالمعطيات الواقعية التي عشناها ونعيشها اليوم، هذه المعطيات منها تساقط الطغاة، الأول يلحقه الثاني والآخر لا زال يحتضر، فالطغاة يتساقطون ومن بقي منهم يحتضر. كذلك من المعطيات انتصار الثورة الليبية وزحزحة الطغاة الذين هيمنوا على ليبيا بزعامة الطاغية الهالك القذافي. ومن المعطيات كذلك أن هذا الدين قادم. ما حدث في البلاد الغربية، ولعلكم سمعتم بذلك أو رأيتم، خرجت في 1000 مدينة مظاهرات، خرجت الشعوب الغربية. لماذا خرجت؟ خرجت تريد أن تسقط الرأسمالية، لأنها دمرتهم. وهذه الرأسمالية تقوم على ماذا؟ تقوم على الربا. وصدق الله سبحانه وتعالى: فآذنوا بحرب من الله ورسوله. وها هي الحرب قد بدأت، ما داموا أنهم دمروا الأمة بهذا الفساد العظيم فهم ينالون من ويلاته. ومن المعطيات الواقعية ما تحقق لحركة النهضة في تونس، رغم أنها حركة محظورة مبعدة بقادتها، ولكنها تصور النهج الإسلامي أو أنها تحمل ذلك المفهوم العام مع ما فيها من دخن. ولكن لما انتسبت للإسلام وأعلنت الحل الإسلامي لنفسها أولا، وإن كان هي قد لا تكون كذلك على الوجه الكامل، ولكن رجالها يحتسبون على الحركة الإسلامية، فإن الناس أعطوهم أصواتهم لينصروهم وليأيدوهم. وهذا مؤشر أن الانتخابات إذا كانت نزيهة في أي بلد كانت، فإن هؤلاء المتشدقون والعلمانيون، فإن هؤلاء المتشدقين والعلمانيين وكل من يرتبط باليهود والنصارى ويحارب الدين ويخالف المنهج القويم فإنه يسقط. ولهذا تشير المؤشرات في مصر وفي ليبيا وما تقوم به الطغمة الظالمة في بلاد المسلمين من قهر وإذلال وتشريد وقتل وانتهاك للأعراض، إنما هذا مؤشر انهيار لها، مؤشر الانهيار. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإن المحق للكافرين لا يكون إلا بتمحيص المؤمنين. وهذه الأشلاء التي تقدم والدماء التي تسيل إنما هي قربان لسقوط هؤلاء الظلمة ولسقوط هؤلاء المجرمين. وبعد ذلك فإن البلاد ستعيش في أمن واستقرار ورخاء. ولكي يتحقق الأمن والاستقرار والرخاء ويثبت في بلادنا أو سائر بلاد المسلمين، لابد علينا أن نسير على مسارات. هناك مسارات ينبغي أن نسير عليها. المسار الأول أن نحافظ على الدين، المحافظة على الدين عقيدة وشريعة، فنحافظ على الثوابت من ديننا، والتي من أهمها أن يكون الحكم لله، أن يكون الحكم لله جل جلاله. ثم الولاء والبراء، نوالي من والى الله ورسوله والمؤمنين، ونعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين. هكذا ينبغي أن تكون عقيدتنا وأن نلتزم بشريعتنا. المسار الثاني نصرة الحق وأهله. ينبغي للإنسان المسلم أن ينصر الحق وأهل الحق، فإن الحق منصور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله سبحانه وتعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لو كره المجرمون، فإن الله يحق الحق ويبطل الباطل، ولكن الحق لا ينتصر بنفسه ما لم يجد له رجال يحملونه ورجال يناصرونه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد للحق لكي ينتصر، فلا بد من رجال يؤيدونه وينصرونه. أما مسك العصا من الوسط فإنه لا يمسك العصا من الوسط، وإنما يمسك العصا بأحد الطرفين. فإن لم يتبين للإنسان الحق ولم يميز الحق من الباطل، فينبغي أن يجتنب وأن يسكت وأن ينعزل ما لم يتبين له الحق من الباطل. أما السكوت فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. المسار الثالث تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وهذا معلوم أن مصلحة الأمة فوق أي مصلحة كانت ما لم تكن مصلحة الدين. ولذلك صار هذا الأمر معلوما عند علماء الأمة، فالذين يبيعون مقدرات الأمة لحساب أنفسهم، والذين يحاولون خلق الصراعات من أجل أن تبقى مراكزهم ومناصبهم ومخصصاتهم، والذين يعملون لتصفية الحسابات، إما لحسابات قبلية أو طائفية أو حزبية على حساب الشعوب، والذين يقربون قربانا من البشر لليهود والنصارى ولأمريكا ولأوروبا ولغيرها من دول الكفر، يقدمون كما من البشر ليكتسبوا وليطلبوا ود هؤلاء على حساب الشعوب المسلمة وعلى حساب الفئات المسكينة وعلى حساب الدماء البريئة. فكل هؤلاء ومن شابههم، هؤلاء هم المجرمون، هؤلاء هم المجرمون، متوعدون بجهنم وساءت مصيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كم من مصالح للأمة أضاعوها بسبب مصالحهم الشخصية. ولا أقول عن كثير من البلدان، بل يمكن أن أقول عن هذه المدينة، مدينة الشعر التي لم تحظى بمشاريع ضخمة ولم يكتب لها القبول لتنفيذ مشاريعها، فكم من مشاريع بالمليارات سواء كان بتموين محلي أو بتموين خارجي، هذه المشاريع صارت في عداد المنسية اليوم ليحصدها من يحصدها ممن تلوثت أيديهم بسلب أموال الشعوب. هل يتصور مشروع الصرف الصحي ومياه الشعر أن هذا المشروع لا ينفذ وقد قاربت نهاية العام، مع أن هذا المشروع كلفته 7 مليار؟ أين هذا المشروع؟ سينتهي العام وستذهب هذه الأموال، والله أعلم أين ذهبت، وهناك مشاريع ومشاريع كثيرة. لماذا؟ لأن رجال هذه المدينة مشغولون بأنفسهم، وجهاء هذه المدينة مشغولون بأنفسهم، شباب هذه المدينة مشغولون ببعض الأمور وينسون أين هذه المصالح لهذه البلدة، وهي بلدة عريقة، الميناء معطل، ما يريدون لهذه المدينة أن تقوم وأن تزدهر وأن ينشط شبابها ورجالها. هناك من يحسد وهناك من يفسد وهناك من يدمر. شركة البترول وهي تودع اليوم في نهاية هذا هذا الشهر، مع أنها عليها من الالتزامات ما عليها، ولكن هناك من يأكل حق الناس، لا يريدون لأبناء حضرموت شيئا، لا يريدون لأبناء حضرموت شيئا، ولذلك ما حظيت البلاد بشيء من الالتزامات عوضا عن أو بدلا عن أن تعطي البلاد. لو كان في بلاد أخرى لرأيت البلاد التي تجاورها مثل هذه الشركات مزدهرة، فيها من الإمكانيات ما ليس في غيرها من البلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، المسار الرابع التعاون على البر والتقوى. نحن أمة مأمورة بالتعاون على البر والتقوى، يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون مطلوب وهو واجب ديني وضرورة اجتماعية، وكذلك هو حاجة ملحة في ظل الأوضاع التي نعيشها، فلا بد للأيدي أن تجتمع وأن تلتقي، فإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. فإذا كان الناس متفرقون كل واحد همه مصلحته، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالذئب سيأكل كل واحد بمفرده. وأما إذا التقت الأيدي فإنها تشكل قوة تستطيع أن تنجز الأعمال العظيمة الكبيرة، مهما كانت المشاريع، مهما كانت الأعمال. فينبغي للناس أن يتعاونوا، لا بد من التعاون، لا ننتظر أحد يأتينا ليصلح حالنا أبدا. لا تنتظر مسؤولا، ولا تنتظر تاجرا، ولا تنتظر فلان، ولكن ينبغي لكل أهل حي أو حارة أن يتعاونوا لإصلاح حالهم، سواء كان هذا الحال أمنيا أو اقتصاديا أو صحيا، فلا بد أن يجتمعوا وأن يتعاونوا. أما ليس لي دخل أو ما سيبي أو شيء ما يشابه ذلك، فإن هذا السلبية مقيتة، لا تحفظ للمجتمع مكانته ولا أمنه ولا صحته، ولذلك ينبغي التعاون. والمسار الأخير العناية بالطبقة المثقفة المتعلمة الواعية. نشاهد الآن في بعض الحركات إقصاء الطبقة المثقفة الواعية، فإن الثورات إذا كانت تحدث تغييرا فإن ضمير هذه الثورات هم الطبقة المثقفة الواعية، فلا بد من الاعتناء بها، ولا بد من أن تأخذ مجالها ومكانتها. وفي مقدمة هؤلاء هم طلبة العلم الشرعي، في مقدمة الطبقة المثقفة الواعية المتعلمة، هؤلاء الذين رفعهم الله، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن أقواما ويضع به آخرين. وكل إنسان يعمل لصالح أمته، لصالح أمته، ويسخر قلمه وعقله وفكره من أجل أمته، فلا بد أن يحظى باحترام. وينبغي للناس شبابا ورجالا أن يكونوا حول هؤلاء وأن يرجعوا لأهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهناك دعوات منحرفة، دعوات تريد أن تدمر الأمة، وذلك وللأسف أن هناك من يحاول أن يتقرب إلى أمريكا، يتقرب إلى الغرب بزج المرأة في كل شؤون الحياة، لا بما تختص به وتتميز به. فهناك دعوات خطيرة يريدون إفساد المرأة المسلمة، إفساد نساء المسلمين. والغرب اليوم هو في تراجع عما كان عليه. تصوروا الغرب الآن يدعو إلى الاحتشام، الغرب يدعو إلى الاحتشام، في أمريكا دعوات للاحتشام، في أمريكا هناك دراسات ومدارس جاءت لتفصل الذكور عن الإناث، ورأوا أن هذه لها نتائج طيبة، فصل الذكور عن الإناث في صفوف مستقلة. ونحن ما زلنا اليوم في جامعاتنا يكون اختلاطا، وتجتمع البنت مع الولد إما في قاعة واحدة وإما في ساحة واحدة، ويحصل ما يحصل. فلذلك حذاري حذاري من هذه الموجة التي تضخم فيها المرأة لأجل إخراجها من عفافها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة من كل مكر ومن كل ماكر، ونسأله تعالى أن يأخذ بأيدي الضعفاء ويحقق لهم مطالبهم وما رجوه، ونسأله تعالى أن يهلك الظلم والمجرمين، ونسأله تعالى أن يصلح أحوالنا ويصلح أحوال المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.